يؤمنون وشهدوا أن الرسول الحق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يلا بيتي قد يلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا سبحانه وتعالى في مكملات التنبيهات في سورة الأنعام: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يهدي الله قوما إنديت الله سوت المرأة استفهام إنكار لتعجب له كفروا يكفر إيمانهم كامنوا باقود عن نقضوا ونفهم عندهم بيضعوا سيابقوا ودج إلا ما كفر باطل يتكربطون سوت إنديت المرأة شوال وشهدوا بعد إيماني وبعد شهادتي وقد شهدوا يمسكروا سيونوا أن الرسول حق يا الله ملاك تينا قونات موناتشون أمنوا الرقاق سيابقوا وذكر السنة تكربطوا سواج إنديت الله ملاك شوال وجاءهم البينات دمو وقد جاءهم البينات إنديهم دمو من رجاء ما تعالى سهول منه أي مراجعه هذا تحقيق لقوله والله لهذه القوم الظالمين إيه نصر صوت كيف أن يوجد دابا يوجد ناتونا نصر ذاك أنا من قد الله أيام ملاك كتاب شوميلا إيه إنجلي أو مرتد له نصر نعوذ بالله توبة إذن ما رفع ذلك ولا حلو للتغليز نويلة وهي توبة كالا تردقوا لأن هو ما يدخل الإسلام في فريق القرن يمكنه على إذن الله إلا إيمان فلق الإسلام أبوه كيستنا إلا إيمان فلقه وطا سوطا بوالا حقا أوقو نور قبطو كنور ذا تلما كاقو ذا باطل كوقت منغا ذا تلما جيلنا منغا ذا دوالنا إن جاتي مراد إيه للتغليزنا ولا ينافي قبول توبة المرتدين عنك أو للراجين أكوالي أهل العلم الآن ظاهروا ذا تغليزنا وقيلة وجمر إيه نبر بوالا الله عندما يتقبل كان يقول كنادا يعني إن الله يتوبوا بالمستحيلين ويتوبوا على من يشاء يكو إلا الذين امثل ميل معلم سمثل ميل معلم إلا الذين امثل ميل نعم قتلهم إلى أن يمثل له هلهم جن يوستوا لما وشوا لتغليزنا ويبذي من قدر سعين ملس حتى على علم اللسم قال يا من الدرجة كيف يا لله إن ليس مرة أي مرة استفهام إنكار أي مرة جو أو من سوتش كفار نظر بكونين كفر ارتدوا عن الإيمان كفروا بعد إيمان كامل وكفروا لكن هذا ما دفر بكفر قرانا إن نزقبتوا هذا كفر إذا فكل إيدا لله هنا فإبنة الله من إنكار أغني بد من شكرا الله بد بله ليلة إبنة وستعب سوولة ترتري فترة كذلك دمو يقموا الاسم يمتون سوولة لاي أرك على ما استواب أي فترة المال كافر وجمال على قبضهم بله إلى الليلة وأكال المال كذي أمكن يعني بعد إيمان وشهدوا وكشف سكروا سيدهم رسولهم يا مطور الدين حق مولو مسكين دين ديوانا الله يتبذكا من جديد وجاءهم البينات وقد جاء بينات مرة جاءوا هجاءوا جزاوة مثلا لما تقول الله جزاوة جاءهم البينات جاءهم البينات جاءتهم البينات نبرا انتن فاصلوا أبكتوا تعالى وانتأليس الفائلون فعلوا هل فأنثام ما أن الفائلة مؤنث للفصل وقد به الفصل ترك الطائف نحو جاء القاضي بنت الواقف على صاحب الخلاصة الأندلسي رحمه الله وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ظالم ونصرت الوداد أو ظلم شوف ردة ظلم كإيمان وطع ظلم رسول أنا سيني وأنا شعوك مهندسة الساتشاور ما لأنه تكرا إذا لما رأت ظلم إيه ظلم دم وضل شري مواد إيهانا إيه ظلم دم مزازو مزازو وجدنو وما ظلمون ولكن كان أفضل يظلم كذب لك ظلم من الله نور برعان قتلت إلا ما مرقاه كموطات بلنا نالهم تغطي لما نسال إلا تعمراته وجود عيسى ودج إلا ما قمت بلنا من أجزاء الله. وهذا شدة وعيد بشدة أقوبة المرتدين. نعوذ بالله من جديد كلك أجزاء دون أسائل. ثم قال سبحانه أولئك إن الزيابة الزلاي هونو يقتلوا جزاء من داتشو أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك الناس مبتدأون أول جزاؤهم مبتدأون ثاني أو بدلهم عليهم لعنة الله عليهم اسم إن خبر المقدم لأن ترى اسمها مؤخر وجملة إن من اسمها المؤخر وخبرها المقدم في محل الرفع خبر المبتدأ الأول يقال جملة كبرى في ضمنها صغرى. أولئك النزيع الموصوفون بهذه الصفة البشيعة القبيحة الوكحة يتجلط أكالوت كأن ذلك إلا ما قد قد باطل بمعيد يتجمل أن لكون يكسر أكالوت يودق يزكت أكالوت من داتشو أن عليهم لعنة الله يا الله الجمال لعنة الله لعنة العم لعنة مصدر لعنة الله إذا فضل مسألة يا الله الجمال أدبت شورا من ذلنا وقال الله لعنى ما هو الأرض والحبآد عام ظاهر الرحمة يا الله إذن في الجنة بدر كم يبار بودا لا مبارر ماله وما مبارر ماله هذا يا الله إذن في الجنة وتوحيد بأسئدانا وعما تأسئدة تنفرنا فتلي إن في نفس بسم الله قلت بسم الله رسول لا ينالهم رحمة الله برحمة من يوم القيامة إلا إذا اختاركم الله بالتوبة قبل الممات والله يا نعم نعم لا نتبلغ لكم الناس من خالدين فيها فيها ياو يا الله رجل ما يسيبك أثروا ياو بدي إساسنا فيها وين بلعنا أثر برجعنا مال لا يخفف عنهم الناس عذاب من المقر قاف ما يستطع توسيه منهم لا مايكرو سكن لحظة ولا ثانية سكن ولا نصف ثانية سكن دان سكن دوش كان ما يكروش ما عرفنا ولا هم ينظرون ولا هم يمرون سيكتون قابتين لم اي قال لهم عذابون ولا هم يمهلون لم دمش جزيهم دمو جزيه قوي تبتكو ما يبال لك هلي ذل أعلم من قاقات أعاذنا الله من ذلك. ثم قال سبحانه إلا الذين تابوا توبات قال ادروا بستقل الزانيا من قوله كيف يقوم بكفروا بعد إيماني وشيء أن نسك وجاء دلوا ولا إجزاء ما أجمعين لا أروا إلا لهم وهم خائرين فيها إلا الذين لهم استدالوا من مجال لهم استدالوا من مجال إن ذي كتاب الله إلا باتوا توبات أدركوا بدنيا كموتوا وفي دليل على قبول توبة المرتد نعوذ بالله إلا الذين تابوا من بعد ذلك كذبوا على توبة الرجوت كانوا بستقر نسيها قبوس يتملسوا وأصلوا يعبلا الشوثين بريدتاك ذلك أبتلوا سرعون يتعمروس كانوا بستقر عند الزكاون ما اسمعوا المنقبين لكن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلوا فإن لغفوا الرحيم وين إلا الذين استعموا التسنة وتابوا من الذين تابوا من بعد ذلك وأصلوا فإن الله غفور إن نفسه كان نفسه إنزال مدرقانه مكفف يقول الله تعالى دمهم يقول لي اللهم يمرات شعبة من هذا الرقات لمن هنا الرقات فإن الله غفور إلا لما قبله الله غفور رحيم مهار أزال غفور كذير يا تفوتين كتما لا تهمير لمن يعني اكتفار بدو يعني من دنه ود رحيم للا دم رحيم لتوبة بموفقه ماله. ثم قال إن الذين كفروا أهل بعد إيمانهم كامن ولا كفروا ثم ازدادوا كفرا إن دقنا بكفر لا يكفر أتوك أتألا لن تقبل توبة يتشي ناتنا لن تقبل توبة يتشي ناتوانا توبة يتشي تكفين أتاقن وأولئك هم الضالون إن الذي النرسنا التشوك كاملون في الضلال والحيرة والذهاب عن الحق إلى بعهودا وجه الرجوع وإلى منسوب بعهودا وجه الرجوع إن الذين كفروا وماتوا إن الذين كفروا بعد إيمان بموسى كمنوا بعلا يا موسى دموا كتاب يا موسى دعوة بموسى متعوا ثورات بنبي محمد إنديام ويازاتشوا نبي بموسى أمنوا نبي محمد سيماتوا كذا كفروا بذاتوا بس هذا يموتون لما كما في سورة النساء يعني من ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا عندما يرى الله جل وعلا ما له عندي هل توبة هذا الرك الله يتقبله ما ذا إيه الشيء هونس لأن توبة توبة لا من أرى الله جل وعلا لأن توبة توبة هم عندي الشيء نارش نصرني هم إن الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى بعد إيمان ثم زادوا كفرا بمحمد جمع لأن توبة توبة هم وإذا لم تتوبتهم لابد من التأييد هي مطلق لابد إن مادوا على الكفر أو إن دل غرغر كما في آيات النساء وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن عندما لو أين أتنا إن الذين آمنوا إن الذين كفروا بإيسى بعد إيمانهم بموسى ثم زادوا كفرا بمحمد لا أنتق ولا توبته عند الغرغرة أو إذا ماتوا على الكفر كذا وتوبة تبقى لهم عند الغرغرة مالتهم وأولئك هم الضالون النرسو بالشناج الكاملون في الضلال مبتدعون محصورون بالخبر والخبر إذا هلي بأل يفيد الحصر لا ضال إلا إياه الناس من جن بالناس تمامًا الله أكبر ثم قال سبحانه إن الذين كفروا كفروا وماتوا يموتون كفار كافر يموت ما جمر مكفر إلا الله وكفر يموتون كذاب في المسلمين كافرون نعوذ بالله من ذلك لذا كفروا وذاب كفر يموتون إنهم كافرون وما نسأل الله كافر نسأمرون في مثال مع الله نسأل الله السعادة والشهادة اللهم احسن عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وذلك وقد قال بعض السلف كل معصية فيها نوع من الشرك على ولذلك يقولون المعاصي بريد الكفر معصية يكفر بوستاب الأدعاء عارينه فكم من معصية جرت أختها وأختها وأختها وأختها حتى صارت النتيجة الكفر نعوذ بالله بلى من كتب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعوذ بالله من ذلك يا رب تب علينا وسامحنا يا رب إن الذين كفروا إنه يكاد يزوج وماتوا يموتوا وهم كفار كاديا سهولا جملة عارية إثمية فأولئك فلا تقل خبر إنا هي مبتردة جملة إثمية حالية إترابية كذا نمو فلا خبر إن الذين ألفا رادقة لجواب مبتدا رادقة الخبر بالمبتدا لما في المبتدا من معنى الأمور من يموت وهو كافر عند تبارك لما في المبتدا من معنى أمم قال له رادق أحسن لقال له إن الذين اسم إنما عند مبتدا إنا كما اسمها ما عرفنا قال مبتدا يا مبتدا بوضع ناسخة إذا لا شمي ناسخة أنا لا إذا لا بلى فلا يقبل من أحدهم كان داتهم من كل واحد منهم كان دو بالتالي ماذا إذا أقول أحد لأن أحد متوكلة في النكرة لا تتعرف بالإضافة إذا من أحدهم أو أحد مضاف هم مضاف إليه أحد يتعرف مثلا أحد بل أي تعرفون والمراد بأحدهم أي بأحد منهم كي ينكو لا تمر أو أحد بميلو معرفة عركة منهم كان لا تمر وفتنا يكبر منهم إذا لليل أوسع الكبائي ما يجب أن من أحدهم أي من أحد منهم أي من كل واحد منهم أي قرآن عبارة يا سلام سلام فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا مدر الميمولا ورك يا الله يا الله يا الله مدر الميمولا ورك يعني الله بي قبل انذري ولو افتدى به بزراس بيزا قوس لعدر أصالي فليسات ليقازا بفلي إن الكبوماتهم كفار فلا يقبل إن الذين كفروا يعني إن الذين كفروا أن لما في الأرض جميعا ومثله معه يفسد به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه لا بيع فيه ولا خلة وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها الله أكبر مكناتن بر ورك إلا مزالة من كان في أخيه من كان عنده لأخيه مظلمة في إرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون في نار ولا درهم. وقال الإمام الشافعي ويوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس له. الله أكبر الله أكبر. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار كافر وجزئون كموت فلن يقبل من أهدهم لأن لا تتكبعين ذياتين ملء الأرض ذهبا ميلا. الله أكبر الله أكبر. مثل ذهبا ثمينا مثل نمولا ورق عيدا لندر يا ورق إنك تكتب لتواقع لو نقايدا. وقيمة الحبة دون الذهب على صاحب الملحى الكاتب الحريري وسمى عمرو فضل منه وقربي ذهبا ورق إلى ثم يزال ذهبا لأن يذهب الاستئماري في سورة لا إنجدي يا ورق صوص بوتا تكسوتا عندنا ورق عيدا مقام من الذهب والحبة ولتنيا ومن هذه من انت امنه بدينا لا يؤدي اليه ثلثنيا من الارض ذهبا ورق الى عبيت عبيت ولو افتدى به بزه الله انكار راس بزر ما ادرك في سبيلا عبيت عبيت عبيت عبيت عبيت أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أسمان كتاب ألا الله ألباتوا له بمعنى عليه أسمان دام وما من ناصرين أي ناصر لا مال ولا أهل ولا شفيع ولا ولي ولا حميم فما ذي قوة ولا ناصر منهم بغنزة بليلة بإرقة بحيلة بفرط بوكن ببريه الناس ما مجايلة. الله أكبر الله أكبر. يزال علم لجهنم خرشا لي مالنا علم بطاني لا سودني على ميت أزرهم ايه ولا تأمراتا لان دنيا لا بكرو يتو تعالى ولا تنيا ليلة سكير اندال أصحاب السجو سجانا وسيوتا فرسانيا كاموتك جنازان آيات أخيرا نباري أننا نتعنى في اللوم. الله أكبر. ثم قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر إذ كما شيء ملكا من نقر تقدم وما تقدم تنالوا نال ينال نيلا لن تحصل ولن تبلو عدرتم بر اسم جلالة الخير جنة تقدم حتى تنفقوا مما تقدموا نقر وكس قال الرقاة وإلا تنفقوا وكس كم تقدموا مالك كم تظن وجهك على درجاته جنة أستاذي بر ببزوع وكيل عافية أستاذي وكيل طرول أستاذي وكيل علم أستاذي وكيل كرامة أستاذي تدعون ما جبل ولي الله إلا على السخاء. أبو هنيفة بل آم نقاد نبرج بل عم شهر نبرو يعني ما جمرا خراز نبرو انتني قدان تنيا در بسو نبرو بل آم نقاد شهر على كيف تجي نبرو ودع علم قيراته جعله إماما من أئمة المسلمين درجاته. ولذا لما نظر هذه الآية جاء أبو إيش ألحى زيد بن سهل الأنصاري إلى رسول الله إن الله قد أنزل لك هذه الآية وإن أحب أموالي إلي بيرها فاجعلها حيث أراك الله قال بخل بخل ذلك مال رابح إن أرى أن تجعلها في الأقربين فجعل أموت لها في بني عمينا. إجازة أموت لها يعني أنا سينجرباته زيد بن سهل يتبارى الصحابي رضي الله عنه من ذنب مطانا الله جل تاغن يوم ملكا من تدون وديك على درقات شبلوها لنا إنيك قنزل بسام مرت ماتا اتشينات وكان مستقبلة المسجد كمسجد في الذي نبرت وكان فيها ماء عذب عافات منش نبر نبي قبل يتطور نبر عند ذاك اتشيني وردات الله ايولا الله لي وكفات الله سلك عرقات الله سلتشوت الله عند فلق ويارقوات الله السيح السيح مال الرابح مال الرابح عندي دي ما شاء الله قرونه إليكن وصدا لغوتوش لغمدوش عندي تارقو عندي فوقفو ايه مرتل لها الله كذلك أبو الدهداح أم الدهدان كما سوش برو بروات كلاس عند الله يعني يعني ما فعلت هذا الرقو إلا كذا وار بنبي زمن موتنا جنازه شنيته وسيم الله بفرس كما الاستوال إلا كم نخلة يعني كم إذكين دهداح في الجنة لأبي الدهداح الله الله بجنة دي ما رضو يتم زقزقج يتمر زن بابانا إنشات لا بالدهدا سنتنا سنتنا يلا اللسل علينا بر ياو اسم جانبك الجنة جزاء البر ياو بر اسم جانبك الخير خير لك الأستاذين او كرامام وليوك على الفطروك تكينات شو ياو كرامة شرنطر يومر كرامة شرنطر عثمان شرنطر حسن البصري شرنطر عائشة شرنطر سلفوك كانوا مثالا ونبراسا عظيما في الكرم والشيم فأما رسول الله إمام القرماء والأسخياء يعني يا دالة كان عجود الناس كانت عجود الناس وأسخياء الناس وأشجاء الناس عائشة الناس عمان يعني بصورة الشيء درهم هدية مطالة عرصة كافرته بالا بوافة ترجع يا سلا يا سلا أولاك يوم تبوك عند الله أرارقوا أمتا جنزبوا من أسكال بيت تركت لهم الله ورسوله يا سلام الله أكبر هكذا كان القرآن حتى تنظيم ما سيد كم يتودون ما يتودون لذي رو كم يتودون صدقار كلا الفقاوي لذيهن ما يتودون كوانا صدق عبيد قالم كي مجاهد النفس يلبت إيثار ما عند الله على ما عندك يلبت وأفضل أنواع الصدقات الإيثار إذا يسجرح ليلة ويسالة بيسال بلو مستر ويؤثرون على أنفسه ولو كان بهم خصاصة ليس أطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الصدقات أفضل قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تأمر الغنى وتخشى الفقر ولا تؤمن حتى إذا بلغ به القومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا كم ورد في الحديث يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر ولا تلام على كفر يقول ابن آدم مالي مالي مالي وليس لما إلا ما أكل فأفنى ولبث فأبلى وتصدق فأمضى كم وكم أولى هذا لا أنت لا تقول مما تحبون المشمول أو شجل الشيخ حتى تنفقوا مما تحبون كم متضدوا أهم برون هم بلغوا تهدى لك كم برون هم نوت روت هذا أبدس متضدوا في الشيخ أروا كيف برنا هذا أبدس بر بك إما أكلنا شيئا جن دستني لنفسي أبي وزن هذا أبدسون أروا كيف هذا أبدسون إيه واشتهين جن نفسي لما أجلت وجن بالنفس والنفس للذين صاروا نفس أجتوا نرتقى الزباس يرتقونه للمجاهد جن الله عز وجل مرت أجرنا مرت نجر سيدنا إن الجنة لا يدخل إلى نفس مسلمة وما تنفقوا من شيء عند أنك تستدركوا استجاء وجه الله حلال بهنا وبمنك به ملك فإن الله به عليم وإذا دركت الله كبتا شرطي أنا ما الله يقاس يجازيكم على ذلك انجليش وجه ذلك يا وكم تدو كذا زمن يوم الشلال كريم يوم يوم كريم يوم يوم يوم الذي مسلم لا علم ولا قرآن لا حديث لا دعوة لجوش ما مدد به تلك صدق الله إذا سطح لجوش سطح ملبس منهم علمه كم تدعو علم معلم كم تدعو لبس كم تدعو نقر بك كم تدعو نقر إيه لو سلقونا يطلعوا كسبارتون قوششوا المنامنون عيد الله ولا تهمموا الخبيث منه تنفقون ولا ستم يأخذه الله أن تغمبوا فيه نعم ثم قال جل كل طعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أنت بإبراهيم أيمان الله بلا اهتلال له يجي من انسقى لمن تبال الله لمن هلال سعر قال له أمته إبراهيم كو ويمدمو إسحاق إبراهيم ليش يعني የዝመሪን ስጋና ወጥ አይበላም ብለው ሲሉ ጊዜ ايه رحمت الله جل وعلا اسحاق رمو ابراهيم ديجناچو كل طعام نجيب والمرض كان زي ذبيح يردون وطعام كل لهم اندال بس طعام ما نيام نجيب انا نجي طعام تبلو اندي انا ده ايه جاب سند طعام يبالا انا نجي دمو طعام يعني ايش لا يردي ما كما قال جل وعلا اليقول لكم طيب طعام نجيب وزن كتابا حلل لكم وهن في طيب البحر وطعامه هنا كذلك كل طعام يذبائحون ليلو طعام دمو ايه اللي متعال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما من قبل ان ياتيكما ذلك ما مما علمني ربي ان داروكما طعام يطعمون الطعام بريك دمو يبصر ما دي طعام يبال واسال اخي كل طعام يجب تباره الارض كان الا لبني اسرائيل على الدرقوال ما حرام هنا الا ما حرم اسرائيل على نفسه اسرائيل يعني يعقوب براسه كده حرام يدرجه قال هنا بستقر يعني من دلو اسرائيل ارك النسا ميبار بشتا يدوال يعقوب مالنا الله كاشارة يجي مرسيقا لالبلا بلو نزلو نبر بسو بكا اصلا حرام هنا بستا يقول يعني بنزلو نكنابنا لالبلا بلو نزلو نبر በሱ ብቻ حرام ነው እንጂ ሌላ حرام ነው ነገር ይሄ ደግሞ አሪድ ነው እንጂ አስሊ አይደለም اذا ራሳቸው حرام አደረጉ ያኛው ሱረተል አንዓም ላይ ከተጀመረ እንደዚህ ሀዱ حرمنا عليهم يعني والذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر يوم البقر والغنم حرمنا ايش በኋላ ايه لما መጀመረ ነበረው حالته በኋላ እንዲ ሲሉ ግዜ ደግሞ ለዕቁባ በተወሰነ ከዚህ ክፍል حرام አርጉባቸዋል كل طعام كان الا لبني اسرائيل حل تدعون بتفقدون حل سمي الحل والحلال للهلال عقده الثاني حرام استراس اذا تفطلت حل حرام تدعون الا ما حرم اسرائيل على سلام ادرجوا ماش مين قال يعني زر التوراة ايهم دم التوراة كما وردوا بفيتنا هنا ادرجوا اسرائيل ما يعقوب التوراة كما طابوا التوراة ما سيلال اذا هنا من جيل الى ما حرام تدرج كذيان دم بتمر كل فاضي التوراة كنتنا ايه اللي دم تيروا ميلاتكم فتلوها عند بوت ان كنتوا نسنجتونا شيء انت تعملوا ايه نجر يلم من كان التوراة وزال بعد ابراهيم نو يا وما التوراة الانجيل اللي بعد انت تبعوا ما علم يعقوب اذا يا بني اسرائيل يا يعقوب عبد الله ما اسرا عبد الدين الله عبد يا بني عبد الله وهو يعقوب ما الاسحاق ابراهيم عليه الصلاه والسلام فاذ التوراة فتلو عند با ان كنتم تنكونا بس امرا الدين النجر منهم يلم ذن بلاچو نا ميدال انجدي او اول ادنوچ مالناو كبني اسرائيل او بني اسرائيل اندي بلاو ايه النجر حرام اللي ادرغونا ياكو حتى عبد الله السلام كسلم ابو علا ورسنا كما تا ابو علا ودزي سيغا حرام ود ما درك سياسي دي فاند الله في يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تخطوا الشيطان انه لكم عدو مبين بلا توردبت الى ያው የከሽናው ሌላ እንደ ተከታተልኩ ግመስጋን አይበላ ምህገርው ግመስጋን ሌላ አካል አይበላው አገልግሎ ደሞ ስንትና ስንታ ለገበልሲ ወተተን አይጠጣም ይሄ ወደ አላሁ በተዘዋዋሪ ቁቁባን በተዘዋዋሪ ቁቁባን የግመስጋና ወተት ስንትና ስንታ ታይፋን ያው ፊጉ ማለት ስንትና ስንመዳን ይነታለ በሪጆች ይሄ ቁሶል ስንትና ለሚወጣው የሚያተላየ ነገር የሚያደርገው የግመሉ ያቺፋን ዲያው ማለት ነው بدأت وانبعروا كافان مدانية نفسها وتتوتوا يليك ببشتة اندادة وببشتة بل تايفود بل مدنه وبا بل عرقو هدو استعلا بشتة اندادة كبولو قاتك لذي نبي قوليني وشي نازل دوبة دينا سيقاو مقال كيلو دينا إبالا لقول لبات لعاية جمال فما جيب بل ما قال كيلو دينا جمال سبحان الله أنا مسلم حرام بل أفضل استدقى دي فإبن نو كما في هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتسب مجلس الجناب ثم راح فكأنما قرب بدنا إذن يجد بدنا دموا أنبذونه سقوا أنبذونه لو ذهي أمسات مرة قال لشنا يا عدو يلتنا إذن إذن يجد ياهو يا الله إكمامه ألا نزل إن كبيرات نزل التوراة قل فأتوا بالتوراة توراة فضلوا إن قلت صادقين يجد يا لما وفي تنزل مع الخصم እንግዲህ ያው የራስ ታጣም የራስ እስቲካ አምጣና ካወቀው ማለት ሲአምጣና ለምትለው መረጃ ካለ ይችላል በራስ እስቲካ መረጃ ሲያጣ ግዲ አፍሮ እንዲቀበል ይመጣል ያንተ መደመር አልተቀበል አላወቀው ምን ነው ይሄን ትልቅ ሲስተም ላቡዳ ወፊ ደሊሉን አላ ኢራድ እሽ ሹብሃቲ ሙብተዲኢና ቶም ነቅዱሃ የሙብተዲያዎቹ ሹብሃ ታመጣውና በራሳቸው ትመታውና የራሳን ደጋ በእነዚህ ቢላቀለል ባጢሊ ፈያድ ማጉ አልቁማ አንቱም ሙልቁን አይደለም ቀድማ ያሏቸው ለሳራውስ ሙሳ ማለት ነው። ثم قال فمن افتى الله كذي ودي فتورات يلا انا متاعته اسرائيل ويعقوب ببشتا مكيناس نو بيتشا براسو نذرو حرام ادركو انجي اصل حرام ايدل الذي قال هنا حرام نو ودا مالك متيدو كهونا تورات انجيل بيرال ميلاس متيدو متيل اندو ابراهيم دمو ايه يجي مثل حرام ارغو ادياس متيل اندو قطفت تادا يقطفا فمن افترى على الله كذبا فالله لا وشتنا قطفا من بعد ذلك مرجا كقومنا فنتو قال ودي فاولئك النذيا مضى نرتنا تشو راساتون بدايوچ غفنيوچنا دبنيوچ ديمبر الافيوچ حلال وحرام مدرك حاجوچ الله سبحانه وتعالى تحريم الحلال كبانا بالغاچ بالشريعه تحريم الحلال تحليل الحرام هذا حق من حقوق الله نعم في دنا تجو اي كفا ይሄ ነገር ሐላል ነው ብሎ ከተከተለ ይሄን ይዘይኑትን ተከተአውቆ ከተከተላቸው ኢባዳ ነው ሽርክ ወላኢን አጣቱሙሁም ኢንነኩም ለሙሽሪኩን اتخذوا احبابا اربابا من دون الله ثم قال جل وعلا قل صدق الله الله ورث بالوال بلا بلنا لا ورث ولا سكن لا يقيل ولا نسمع لا حديثا لك سنه رسوله الرؤيا وصدق الله ورسوله ايات صدق الله قولا وفعلا وثمت كلمة صدقا وعدلا قل صدق الله الله نتنيانا ونتنا دوال لا يستر منه أي كذب في أخبار ولا في مواعيده هذا فاتبعوا الناس من ذنه الله يعلم إبراهيم إن الله ترقم بلو مالا توقع الله نبذك فاتبعوا الناس إبراهيم من قد تاكاتال حنيفا قتال حنيفا حال من إبراهيم المضاف إليه لأنه يعني كالجزء منه كما قال ابن مالك يعني ولا يعني من ميلو من ميلو ولا تجد حالا من المضاف له الا اذا اكتب المضاف عمله او كان جزء ماله اضيف او مثل جزئه قال انت حيفا رحمه الله رحمه واسع هذه تزيد كتاب سلام وما افصحها وما اوقعها وقوله حنيفا لمن لانه يصح ان نقول فاتبعوا ابراهيم لما سلم يتشال ما اندذا كارون يتشال كمضاف اليه حال من قال يعني الهب عدم ان ياكل لحم اخيه ميتا قالوا معناته وما كان من المشركين بمنهم كمشركوت ايدن مشرك ايدن لابراهيم بيته قلنا تزكيه كن الهيه مشرك ايضا لا اله الا الله الله اكبر وما هذا ان ده لو اشياء لكن شرك ابدا ينكم تراوقوا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام بين ادم وكما واذ بوعنا لابراهيم كان البيت الا تشرك بي شيئا يا سلام لا اله الا الله وقال ولا اشركوا حديث عنه ما كان شرك ابدا ينكم يلبين بالعالم لنقبل شاركن የመጀመሪያ ትራፊን ያደፈረሰች አይለቅም ማለት ያከፋ ነው። እነሱ ሲላወቁ እነሱ ጋር ትንሽ ይከሰት አደረ እንደ ሽርክ የሚፈራ ነገር ምንም የለም። እንደ ሽርክ አባት ወንጀል ምንም የለም። በቃ አክበሩ ከባኢሪ على الاطلاق አልሽራኩ ቢላህ اعظم الذنب الاشراك بالله سبحان الله ثم قال جل وعلا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إنه إن أول بيتنا مجمرا بيت يبعي بيتك وضع للناس والتورد للذي ببكة فبكى لا يلون مباركا بنفسه وهدى ممرياته للعالمين لعالم إن أول بيت يو كعبان بيت الله تبالا كعبات تبالا بيت الأتيك تبالا مسجد الغلاء بلد الامين بنسم على مكانا لمدينة ان اول بيت بيت وضع يتورر رسوات للذي ببكتا ببكتا يعني مجمرا الى مجمرا ماو كمدير الله مجمرا خلقوتال كذاب على دمو آدم سرطوتال وذي ابن حجر آدم سرطوتال وذا مالتين رجيوال أمنس يسرطالت مالا ليلو شو دمو عراب يتسرطو كعبا إهي مدير إذا مجمرا كسطا درجي توتال إذا اللو قلت مش كفو بلا كمرين نبرج آدم كفار قو سرط سير كذر إبراهيم أطا إبراهيم آدم بسرط مخرطة بنجاي السونيزو إن جال أسفتة وسرط كذا دم نبي لله فمثل سكرات وكذا دم وسرات أمستنياو تسرّج كذا دم دعنا عبد الله بن زبير مكان نجسنا بترك بجدي يا نبي أستا جوريج ليش يا واري أستا زبير ليش يا دعنا دمو يا أستا جو يا إيد يا إيشا إيد أسمع ليش كأبان سرّات إبراهيم بسرود ديزاين دعنا دمو سون أفسو عبد الله بن زبير قدرو ساكلو حجاج أهم بالنسبة ديزاين سرتو هذا حجاج سرات بقريشو ديزاين عبد الله الزبير سرات بإبراهيم ديزاين نفرينا عند الزات سرتا النشرة ودي علينا في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول أي المسجد أي مسجد ودي أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهم قال 40 سنة فأينما أدركتك الصلاة فصل فإن الفضل فيه أرثنا وذي للناس تسوي وقال للناس يا تسوي في التكنبس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وجعل أفئدة من الناس إليه ما الله جل تهوي إليه ما الله جل وعلا كعبة لن يعدل يوجد السكنة ودزاهون بمسجد أواف ما أدرك حج ما أدرك يتلا ينفرس بمسرات ما لن يعدل يوجد السكنة عندك أن يباسنا الله جل وعلا يا مطارنا ودين الناس للذي بكة بكة اسم أسامك وكيد بكة سميت بكة مكة بكة لأن تبكي أعناق الجبارع يعني بعد أن نوشين أنقر تصدفى ذكرة تارك عليك ما النبس علي حيث أرى لأدر قيتين وكيد لأن الناس يتباكون فيها أي الزهمون في هذا مشاهد سويت الشمال الفك يعني الأجمي يسالي جنب العربي والأسود يسالي جنب الأبيض وهكذا الشرقي والغربي والجنوبي والشمالي تقلق له الشام ومكة سميت مكة لأن الانتكاء الماء فيها إلى درو يوها إطرف نبرة إلى الانتكاء الماء إلا في الماء فيها يعني بطعام يستقل نبرة كذب موسن مكة تبارج مكة بكة بيت الأتيك لأن الله أعتقها عن الجبادرة إذن يعني للذي بكتها ببكة بمكة يلو مالن للذي بكتها مباركا هارك وبيتبارك كثير الخير خير أو خير معلوم طوافوا ببيت الله يهجوا أمراه يسول قدوموا اعتكافوا سعيوا هون قدي هجوا كبلاوا إذا مسجدوا اعتكافوا صلاة سجدوا بمتوشي زمزم الزامي تطاوا سنت فجر ودل مكة عصرا سبط من لي خصائص كليلة وقر ليتوا سطواتا لله الله جل وعلا خير كمدر قزة الله وكذا أوهينا إلي القرآن عربيا لتنذر أم القوى ومن حولها عمر قرية تماوج قنجو على قابل ولا ترتواتال مكة المكرمة شرفها الله وحرسها من كل سوء يريدها للي مكة المباركة وهودا للعالمين العالمات ما مريع ركواتا قياما لنا تقوم بأمر دينهم هجو إزانا يعني هجو إزانا الزبه إزانا تربية إزانا طواف إزانا سعي إزانا تنتا اعتكاف إزانا صلاة ومتوش إزانا تنتا خير الله سلام إيش؟ من؟ سهارة سهارة يا كعبة يا فرزين السماء وذكاء بنقايم عندما تقول في التقالي أخذ هي وانتظر كعباء أو كذلك السماء سكي وانا قلت جاء إني أعلي كعباء كعباء أو سألقباء يا نبي وقبتوا على المسلم كذلك فهو نجد إليك أفتونا بلين نفرقهم يهلون إذا يرى فقد بل أنا عند المسلم بارك عند المسلم وصفهم شعب السيمة قبتوا خوفوا مالك تقدوا نقبتوا إيه وضعت يا وكذب قال سرات شمارو يريا ها من كذب قال الله سرات لا عالم ولك دين قاعد الرسول ده الداو خلاي ده يكون هني نوم مستو خلاي طاراو كوتش وكل هالدو هني سادي بقى أريدنا تاتينو يتنا يت ما جمرة بيت المقدس سرة إسحاقناو كذا بهدا تجددوا سليمان هذه سليمان يتنايت إبراهيم ومن ذرية داود سليمان يالا ومن ذرية داود سليمان من ذرية إبراهيم نعم أربعون بمالات كأبان بسر ربطنا يعني ياو كذا كأبان كإسماعيل قال إذا سرون إسماعيل كإساق أسر أمي سمه أسر أمي بطال تبالا كذا إساق دمو كذا درسنا ياو إساق سرطوتا هل مالات نو كأبان كسر ربط أربعون سنة خمسون من الرواية الله ها داودم سرطان بسو قبطو بزين سرطان جدال عندن تكسال داودم وانا سليمان لما جمرة سر بيت المقدس مثل الأقصان كذا داود عند فجي سر سليمان في أسر رون داود إذا ميرابات شرعي موتو جيندوش عمد سرطايا وقبير كما يعطانا حكيكو كذا ودق جدير كسلاو سلاقا يوتو زلا إذن أول من بنى الكعبة آدم أو إبراهيم من البشر وأول من بنى مثل الأقصى هو إسحاق ابن إبراهيم أي بس نسبينا كإبراهيم مسلم كأبايان كم كان كم بينهما معرف نسبينا كآدم وما يدنا يدس كإبراهيم تتشيال مرادو كم بينهما معرف إبراهيم كسر رابط إسحاق كسر رابط بلا كان نسبينا بينهما تبان بل يكون يعني مثلا ها وكيل أساسونه أساسونه جنبات إذا لازم له خمسون أنا أربعون ميلاد لا لا ماي جاد ابن هجر هي الرجال من أساء ويجرف إبراهيم القواعدة كفص في هذا الجزء ودا إبراهيم الأساس على عالمه يرفع إبراهيم القواعدة ما سرده كفص في هذا الجزء كذا ما دمر ما سرده نبر وكان من بنيان آدم جميلا وأنا وبن زاني ولم يسيد بس إبراهيم يا قريشوج عبد الزبير حجة جرات سرود حتى ابن كثير في تفسيري ويجي البيت مثلا من الناس بني لولا ذكر بناء الكعبة بالبعض استعمدوا تفسيره لا يتشنده يا آدم لا يمتلك وآدم أساس ما سراه إبراهيم بزا جنبته سرطة كتب على جمع بينهما إما تساري فنش أو فنش كفتا نبرو أسلا عند جان كلاس مش كفتا كما ينبر سوريا دمو إيه كعبا مكة سوريا عند الله إلى نينيا يدين جاي ترارا سوريا وكاد السير تأتي من هنا ومن هنا إذا تين نبر رارا إلى نينيا غرف مارت الدين جاي نبزارين بقريدر عند الله تدر مسو زارين زيد الأرقودان عند مكة مدير بدين جاي لا إله بس ترارا سمونا أصلا سعودية ترارا وسكتي عالده بس ترارا وچاني مكة نبرو جن زاري كان دارمي جبل عمر بن بلعمر تكمل كيف بدل ما قال دارمي سو كمريت كل هذا جبل الدف زك جبل أجياد زك جبل هند زك كل ده ليه بدل الدنيا وكتما بجري در دارمي سو إن جي أكفت تقول نبرة كعبة بوتا يا وجد بالو بوتا لا ينبرة أجمع مرام زي كرتو تنيش نكفت بلو نبر إن زي أنا بيوش نادرم نبرين ثم قال جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذين بكة مباركا ببكة يتبارك فيه وهدى العالمات هدى دمه نجرمه بيت الله صرف إبراهيم ناس ما تكبر منا أيدنا أنا إن كانت السنين من دلو من هذا الرأس كل سحجات الجبل ألمنون وجل أفئدة من الناس نعلم ولو لم يقول أفئدة من الناس بايلوا لا جد اليهود والنصارى مسلمون جدا اللي يدود هذا الرأس يهود النصارى كافر مشيك ودى شعبان كباح أفئدة من مين بعد وهم المسلمين وإذا النبي مثابة للناس هم المسلمين قياما للناس هم المسلمين أو كفار مونو باقروا قد المسيح ينبروا جميع المسلمين يس يس يس ايه كم بتصير يا انت بارا دي نصا بتصير جت من ابو عمر كاما تمام زي ميداتو اللي قالوا زاري تجمعوا على الدم اللي كنا شاطر على الصبره بتلاقوا جريدروتش ان دوزروتش يتدرمسوا ايه جبتين لدي اسوا اسوا كبار من اسوا مريم لاسنا قالنك اهون عندك في الهند الكبابي ترى لو سنادو مالد يا الله سنادو من اخر من اللي تفهم جسنا